رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا مصرم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله: باب صفة النعال. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبلان مثني شراكهما. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبلان. نعم، يعني المراد بالقبلين الزمامين، قبلان زمامان، وهما السيران اللذان يكونان في بين الأصابع حتى تمسك الرجل بالنعل. السرندل اللي بيدخلوا بين الأصابع ده معنى القبلان، دي معنى القبلان، يعني سيران يجعلان بين الأصابع حتى يتمكن القدم من النعل. نعم. طيب، هذه يقال السنة، وقال في الوصف، في وصف النعال، فهل يقال هذا في وصف النعال المسلم أيضا؟ ينبغي أن يكون النعال المسلم على هذا، يعني لو لبس خلاف هذا النعل التي ليس فيها السيور، ولا تجد السيور تجدها في المملكة أكثر، لكن عندنا لا تجد هذه السيور إيه يعني مشهور، هل يقال هذا من السنة أم لا؟ نعم، عادات، يعني نقول هذه عادة وليس يتعبد بذلك، وليس يتعبد إيه بذلك، إنما التعبد فيما قصد فيه النبي صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله عز وجل. لو أن النبي فعل ذلك تقربا إلى الله ودلت السنة على ذلك نقتدي، أما مجرد الفعل هذا لا يقتدى به، بل هو محل الإيه العادة، وعليه الإنسان يراعي العادة، يراعي العادة في هذا، في لباس إن علينا أو كذا، يراعي عادة الناس ولا يأتي بشيء شاذ، لا يأتي بشيء إيه شاذ. نعم، إيه اللي هو مين، النبي ولا أنت؟ ما قصده النبي، لكن ما قصده، لكن بعض الأصوليين يرى أنه لو قصد التأسي فيكون هو من النبي، ما قصد التقرب إلى الله، لكن أنا أتقرب إلى بالتأسي بالنبي، ودخول ذلك في عموم قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هو قول عند الأصوليين، لكن الصواب أن ذلك من التنطع وأنه شيء زائد، ولو استدل على ذلك بفعل بعض الصحابة كابن عمر حينما كان يفعل بعض هذه الأشياء أحيانا، لكن لم يتابع ابن عمر على ذلك، الصحابة كانوا يفعلون هذا، وقد أنكر على ابن عمر بعض هذه الأشياء كما جاء عند البخاري لما ذكر ابن عمر مواضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق بين المدينة ومكة، وذكر البخاري حوالي 9 أحاديث متتاليات في وصف الأماكن، ابن عمر وصف أماكن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يصلي هنا وهنا وهنا بالشبر، كان ابن عمر يحددها، ومع ذلك أنكر على ابن عمر هذا، أنكر على ابن عمر إيه هذا. نعم، لكن هو بعض الأصوليين يقول بأن النبي يقتدى به في الأمور حتى العادية العامة، لأن ذلك إيه داخل في الأصل العام، لكن نقول له أصل عام عند النبي وغير النبي، يعني أنا الآن حينما ألبس نعلين لهما يعني السيران هؤلاء القبلان، طيب غير النبي لبس، أنا أقتدي بمن هنا؟ هذا محل عام، هذا محل عام، النبي أطل شعره وأبو جهل أطل شعره، هذه لبس العمام والكافر لبس العمام، أنا أقتدي بمن؟ هو شيء لم يختص به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال هذا من باب الاقتداء بفعله، هذا أنا أقتدي بمن؟ بالنبي ولا غير النبي؟ كل الناس يفعلونها، وعليه حد ذلك فيما يتقرب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، هذا هو المنضبط، وهذا هو المنضبط لأمور: رقم واحد انه قد اظن انا بهذا الفعل انني افعله يعني ايه اكمل مما فعل النبي، قد يظن بهذا، خد بالك ان انا افعل هذا ويكون هذا من باب الايه الكمال، فقد يظن الانسان هذا. الامر الثاني انه قد يظن ان ذلك هو السنه، يعني ان النبي فعل سنه، لان ما حرص عليها عند الناس الا لانها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيظن الناس انها سنه وليست عاده. ان ذلك ثلاثه، ان ذلك قد يؤدي الى التنطع والتشدد، فقد لا يكون من عاده القوم هذا الفعل فاتشدد فاكون مشهورا بين الناس بهذا، زي طالة الشعر مثلا، خد بالك، فان ذلك ليس مشهورا مثلا عند الناس، فيكون هذا اشبه بلبسه الشهره. نعم. ايه الجواز؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذه صفتنا عليه، فليس لا هي بدعه ولا حرام، اخي بالك، فدل هذا على الجواز، على الاباحه. نعم. لا اصلا انا قلت ده خارج المساله، اصلا ورد ما يخلو يتعلق بذلك شرع، يعني يتعلق بذلك التشريع. والله انا ما ارى لهم تقييدا، يعني ما ارى لهم ايه تقييدا في هذا، لكن هو على كل هم تكلموا ان هذا يدخل في باب الاقتضاء العام. اما مسألة بان هو يصل الى حد الى مثل هذا مثلا، فهذا باب خارج عن الموضوع، هذا باب خارج عن الموضوع، ان يلبس الانسان نزارا ورداء في قوم ليس عندهم هذا، هذا يكون خارج عن الموضوع. نعم. انهم لا يرونه. قف عليه. ايوه ان تفعل انه فعل، لكن لانه فعل تقصد التقرب الى الله عز وجل. يعني انا الان اترك الحمامات ودورات المياه واتي الان اخذ قدحا او كذا، هذا ما يقول احد، ولا قصده النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله يعني الصحابة رضوان الله عليهم. وحتى لو افترضنا أن الإنسان مثلا قام في نفسه هذا الفعل وفعل مثلا فعل النبي أو كذا، على اعتبار مثلا ذلك في نفسه أو هذا وده اللي كان يمكن أن يكون عند البعض ولا ينقل ذلك للأمة، ثم بعد ذلك يكون عتابا كمان، قال ازيك يا شيخ، أنت يا شيخ مثلا على السنة ولا تضيف شعره زي النبي صلى الله عليه وسلم ويولان. لا، حتى من فعل ذلك من الصحابه، يعني شوف ابو هريره ما كان يفتي بان الماء يشرع به الى العضدين، ولذا ورد عند بعض في بعض الروايات لما ابصره رجل قال انت هنا وكذا، يعني البعض ما كان يرى هذا في الامه، انما كان يفعل بذلك في خاصه نفسه. نعم. ضابط ذلك ما قصد به النبي التقرب الى الله، فعل متقرب الى الله، فعل على وجه التعبد، اخذ بالك، ايه بلا فعل، ما فعل على وجه التقرب الى الله عز وجل، يبقى هذا سيؤدي الى غلو وتنطع وزياده، وما ليس بسنه قد يضمنه السنه به. نعم. قال رحمه الله: باب لبس النعالي وقلعها. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتال أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا قلع فليبدأ باليسرى. هنا بقى نأتي الاقتداء، هنا نأتي الاقتداء، انتقلنا، شوف النعال لبسه على هذه الصفة السابقة من العادات، هنا ننتقل بقى العباد، ألا وهي إيه؟ إذا انتعل أحدكم، يعني إذا لبس النعل، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى. هنا يأتي الاختزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وتعلق به تشريع وتقديم اليمنى، كما قالت عائشة في الصحيحين كان النبي يعجبه التيمن في كل شيء، فإذا لبس يبدأ باليمين، وإذا خلع يبدأ باليسار، تكون اليمنى أول ما يلبس وآخر ما يخلع. كذلك في الثياب، كذلك في كذا، يبقى ده تعبد، هذا هو التعبد. نعم. كراهة أكل ثوم البصل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه على مراتب. كراهة له ولغيره هو عند اتيان المسجد، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أو جابر، إذا أكل أحدكم ثوما أو بصلا فيقربن مسجدنا، هذا عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولغير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، غير ذلك مما لا يتعلق بالصلاة من الأمر العام، هنا النبي صلى الله عليه وسلم اختص نفسه بشيء، ألا وهو أن أناجي من لا تناجي. الوحي ممكن ينزل عليه في أي وقت، غيري وغيرك، فينزل عليه الوحي، لهذا أراد أن يتحرز من ذلك. طيب، هنا أبو أيوب لما أراد الامتناع، أراد الامتناع عن ماذا؟ لو أن الإنسان امتنع عن ذلك مطلقا لما بعد أن يكون قريبا، ليس من باب التحريم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد ليه؟ لأن الإنسان لم ينفك عن مخالطة أحد، عن مجالسة أحد، عن كذا عن كذا عن كذا لأخره، ولا شك أنه قد تنبعث روائح تؤدي إلى كراهة رائحة. فلو أنه بنى على الأصل العام عادي حتى في هذه، ولهذا يدل على هذا أن النبي قال صلى الله عليه وسلم فليمتهما طبخا، يعني إذا كنت ستأكل فلتمتهما طبخا، فدل هذا على أنه محاولة تجنب ذلك في العموم ما يبعد عن السنة. لهذا لو دخل في باب الاقتداء حتى في العموم غير الصلاة ما يبعد عن السنة، يعني ما يبعد عن السنة. لكن هو يمكن أن يستدل لذلك بفعل بعض الصحابة، كفعل مثلا أنس رضي الله عنه لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعني بعض الأشياء، وجعل النبي يتتبع الدباء، قال فما زلت أحبه من إيه؟ من هذا من ذاك اليوم. لكن هذا لا يدخل في باب الاقتداء، ولذا احنا قلنا ايه، كون الانسان يرى ذلك او يفعل ذلك من باب ايه، انا افعل زي ما فعل الناس، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. انما مثلا انظر الى فعل خالد رضي الله عنه، نفس الامر، لما أكل النبي عند ميمونة وجعل الضب على مائدته، النبي ما أكل، قال يا رسول الله لما لم تأكل، أحرام هو؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته. طيب لماذا لم يقتدي خالد؟ خالد جر وأكل، واخد بالك؟ إذا هذه لو حصلت قد يحصل، مثلا أنا الآن زي ما أنا الآن مثلا ممكن أجعل سمت على سمت مشايخي، سمت العلماء، يعني العالم لا هو اللي بيلبس الترنج ويطلع على المنبر، ولا هو مثلا كذا مثلا، فنجعل سمتك سمت العلماء، لكن ما يقال هذه سنة، ولا يقال هذا يعني اقتداء تعبدي، وإنما هو موافقة عادية، فصار سمتا، صار هديا، صار كذا، خد بالك، ولكن ليس سنة. كذلك أن يجعل الإنسان نفسه على ما كان عليه عادة، وهذا أمر ما يستنكر، عادي أن يجعله، أو والله أقول مثلا ألبس مثلا او امشي، او كان النبي يمشي من هذا الطريق انا بمشي من هذا الطريق مثلا، كان النبي يحب منين احب انا منين مثلا يعني، او كان النبي يحب يجلس هنا فانا بجلس هنا، لكن ليس على وجه الايه الاقتداء. اللي يعنينا الان هو تقرب الى الله عز وجل بذلك الذي يظهر، انه ما تقرب بسنه عاديه لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم التقرب ايه التقرب به. نعم، والا فالسنه كثيره في هذا الباب. نعم هذه سنة بتعبدية مش عادية، ما يستثنى ازاي؟ زي ما احنا قلنا الان في لبس النعال تلبس اليمنى اولا وتخلع اليسرى اولا، هذه تعبدية. ازاي انت بتدخل باليمين؟ لا تنتعل، تخرج باليسرى وتنتعل اليمنى. لا تقف عليها، تطلع باليسرى وتقف وتضع يدك رجلك اليسرى على الناعل، ثم تلبس اليمنى ثم تلبس اليسرى، فتجمع بين الاثنين. زي الشيخ سعد اللي هو كان يصحب الشيخ ابن باز رحمه الله يقول كنت اذا خرجت، طبعا الشيخ كان بيخرج بقى في موكب يعني كل الطلبه معاه، كله عايز يسمع، اللي يسأل سائل أو سامع، حدش عايز يفوت كلمة ابن باز رحمه الله تعالى، فهيبقى موكب رهيب جدا. فيقول كنت أجعل أتعمد أن أقدم له الإيه اليسرى أولا. الشيخ كفيف خباك سواء في العباية مشلح يعني أو النعال، يقول فكان لا يلبسه أبدا، لابد اليمنى الأول مع انشغالي وده سؤال وكذا، لكن يقول كنت ما كان يفعله الشيخ أبدا. نعم، يقول حتى لما كنت أكثر عليه يقول الله يهديك يا سعد، الله يهديك الشيخ، يعني يعنفه يعني أتعبتني. إنما إحنا مش مشكلة، تجي شمال تجي يمين. نعم، ألف السلام. إيه نعم، ورد السنة بهذا إن يجلس فنتال حتى لا يقع. نعم، في شريط طيب سمعت يمكن من 20 سنة كان الشيخ الألباني في هذا، كان شريط في السنة العادية السنة التعبدية، بسط فيها الكلام الحقيقة بسط طيب في هذا. نعم، هو تقريبا سنة الفقه السنة العادية السنة التعبدية هذا أذكر. قال رحمه الله: باب المشي في النعل الواحد. طيب شفنا الجلوس ده، يعني لو انتهى قائما يبقى خلف السنة؟ لو انتهى قائما إن خشي ضررا، خشي أن يقع أو كذا، هذا الذي يفعل. نعم، لكن إذا ما خشي ضرر فالمتابعة أولى. نعم، لكن يعني ما يشدد في هذا. قال رحمه الله: باب المشي في النعل الواحد. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولا خف واحد، ليخلعهما جميعا أو ليمشي فيهما جميعا. نعم، هذه سنن، هذه كلها سنن، أن تعلق بذلك هدي. لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولا خوف، ليخلعهما جميعا أو ليمشي فيهما جميعا. يعني مثلا عندي الباب ده عنده واحدة من النعلين، والباب الثاني عنده، يشيل هذه الواحدة إلى أن أصل الباب الثاني وألبسهم إيه معا، يقف حتى يأتي واحد بنعل الثاني وألبسهما معا، لكن ما تمشي في واحدة دون واحدة. قيل هذا لأنه يعني يقول تفضيل أحد القدمين على الأخرى، كما كان النبي ما يجلس مثلا في ظل وشمس، وهذا مثلا يعني كما قلنا حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يبنى على الكمال دائما، كان يبنى على الكمال إيه ده، فما ذنب القدم التي مشيت بلا نعل؟ فيقول ليلبسهما وكذا. وفي أيضا بيان علة أخرى، وأن هذا تشبه بالشيطان، أن هذا تشبه بالشيطان. نعم. لا خلاص يا عم يركب رجل بقى عشان يلبس، يركب رجل عشان يلبس النعل الثاني. لا لا لا لا لا تأخذ الحكم. نعم. يعني قال هذا زي الشيطان. نعم. قال رحمه الله: باب الانتعال قائما. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. يعني العلماء قالوا هذا يعني فيما يحتاج إلى ذلك، يعني زي مثلا كان تكون مشقة بالإنسان إذا خشي أن يقع أو كذا، فيجلس وينتعل ثم يقوم يدخل السيور يدخل كذا. لكن مثلا لو ما وقعت في مشقة والأمر عادي، زي مثلا علنا الآن ما فيها سيور ولا شيء، الواحد يلبسه مش محتاج أنه هو يجلس ثم ينتعل. لكن مثلا تلبس زي الخوف الحذاء، يعني ده يحتاج انك انت ايه تجلس وتلبس، لانه لبست واحدة وراء الاخرى وانت قائم قد تقع، بعض الناس ما يضبط نفسه. ادي واحدة. الامر الثاني ان قد يكون في بين النعال اللي هي بلا سيور الانسان يحتاج ان يدخل او كذا ويضبط هذا الامر ان احتاج. نعم. قال رحمه الله: باب الخفاف السود. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم بن صالح الكندي عن حجير بن عبد الله الكندي عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين أسودين فلبسهما. يعني ليس عليهما أعلام من خيوط ونحوهما. نعم. قال رحمه الله: باب الخضاب بالحناء. ما في لون اخر مع السواد. يقول اهدى النجاشي اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين اسودين فلبسهما، يعني ما خلطهما غير الايه السواد. فدل هذا على الانسان لو انتعل السواد ما في اشكال، في سواد بني كالعمامه، لبس النبي العمامه السوداء. لكن ما ياتي واحد يلبس العمامه السوداء ويقول انا اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب نقف عند الخضاب. نعم. ما نقول لك ليس لها اعلام، ما في الوان اخرى يعني. ايه؟ ايه؟ ينظر أيضا، ينظر إذا كان قول الصحابي مبنى على رواية واعتمد هذا القول على رواية ثم فعل نسيانه الرواية خلاف هذا، كما كان عمر رضي الله عنه يعني فيه نص تيمم الجنوب ومع ذلك ما كان يفتي بهذا، نسي، فلا يدخل في باب من حدث ونسي، فيقدم قوله على فعل. إذا كان قوله قد مبني على النص والدليل فيدخل قوله على فعل. طيب أيضا ينظر إلى فعل، فعل بتأول ولا بدليل؟ فعل بتأول ولا بدليل؟ فعلوا بتأول مثلا يرجع فيه إلى الدليل، فعلوا بدليل ينظر في الدليل. والأصل أن الصحابة يدعون أفعالهم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليسوا معصومين، قد يشهد. وهذا كثير جدا تعلمون طبعا مما أخذ على ابن عباس، مما أخذ على عائشة، مما أخذ على أبو هريرة. يعني كثير جدا قد يحصل من الصحابي اجتهاد في باب يظنه انه هو يعني وافق السنة. شوف عائشة ماذا تقول؟ تقول: بئس ما عدلتمونا، عدلتمونا بالكلاب ليه؟ وهي تظن انها ليست داخلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة البراءة والكلب الأسود والحمار. ليه؟ لأنها تأولت حالة صلاتها صلاة النبي وهي مضجعة أمام، فهذا تأولها رضي الله عنها، لكن ده لم تتابع على نعم. في أسئلة؟ أرجع يقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول سائل من ليبيا: في أثناء سفري صليت صلاة العشاء قصرا، وعند دخولي لبلدتي دخلت مع وقت إقامة الصلاة في أثناء سفري صليت صلاة العشاء قصرا وعند دخولي بلدتي دخلت في مع وقت إقامة الصلاة، فما حكم الصلاة التي صليتها؟ فهي صحيحة أم أعيدها وأتمها؟ طالما أنك صليت في سفرك فالصلاة صحيحة، لأنك أديت الصلاة على الوجه المشروع وعلى وفق أمر الشارع لك. لكن هل تعيد هذه الصلاة أم لا؟ هل تعيد الصلاة أم لا؟ الجواب: لك حالتان. حالة ما إذا عدت فكنت في المسجد فإنك تشارك الناس وتصلي معهم، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خالد: صليتما في رحالكما ثم أتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نفيلة. وإما أن تعود إلى بيتك فلا تلزم. إذا عدت إلى بيتك وقد صليت العصر وعدت قبل أذان العصر فلا تلزم بهذا، فالصلاة صحيحة طالما أنك أديتها على وجه مشروع، فتبرأ الذمة بها ولا يطالب الإنسان بالعبادة مرتين. تقول السائلة: أنا سمعت من مشايخ كثر أن عمل الحواجب حرام، ومنهم من قال الزيادات، فممكن تفيدني؟ يعني تهذيبهم فقط يجوز فلو عادي أم حرام؟ لا يجوز للمرأة أن تأخذ من حاجبها لا بنتف أو قص أو حلق أو غير ذلك، وكل ذلك من النمص. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النمصة والمتنمصة. كل هذا حتى ولو كان زيادات، إنما ممكن أن تصفف الحاجب، تصفف يعني تسرح، يعني لو في زيادة تسرح الحاجبين أو كذا. أما الأخذ من ذلك بشيء لا يجوز إلا إذا وصلت الشعرة أو شعرات إلى العين وخشي الضرر على العين، فحينئذ العلماء قالوا هذا حكم حكم دفع الصائل، الصائل يعني القص، وعليه حتى في فدية الإحرام، حتى في الإحرام لو حصل مثل هذا فإن الإنسان يقص وليس عليه فدية، وليس عليه فدية. ما بين الحاجبين، ما بين الحاجبين، بعض المعاصرين قالوا ما يجوز للمرأة أن تأخذ، فحكمهما حكم الحاجبين. وبعض العلماء قال ليس من الحاجبين، فما بين الحاجبين ليس من الحاجبين، كما فوق الحاجبين من الجبهة، فشرع المرأة أو للرجل أن يأخذ ما كان في الجبهة، فكذلك جاز له أن يأخذ ما بين الحاجبين، لأن هذا بعيد عن الحاجبين، وإنما النمص ما كان في الحاجبين عند قول الجماهير. والذي يظهر الله أعلم أنه إذا اتصل الحاجبان بحيث أحدث تشوها في ذلك، إذا اتصل الحاجبان فلا بأس بالفصل بينهما، ويكون هذا بين الحاجبين ولا إشكال إن شاء الله في ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. يقول سائل: هل هناك أحكام شرعية متعلقة بهندسة والتصميم المعماري، مثل تصميم منزل وتصميم عيادة وتصميم مدرسة وغيرها، كي نعمل بالمهنة وفق الكتاب والسنة؟ أولا جزاك الله خيرا على هذا الحرص. وأي مهنة يتعلق بأحكام شرعية، منها في نفسها ومنها ما يتعلق بها، يعني عملك الآن مثلا يتعلق بمسائل شرعية في أمانتك، في عدم غشك، في نصحك، في كذا، ودي مسائل أخلاقيات عامة معروفة. طيب، أما بالنسبة لعمل هندسة نفسي، تصميم نفسي، نفس التصميم، تصميم البيت، تصميم كذا، تصميم كذا، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله، وهذا مبني على الإباحة عام، أمر عام. تجعل البيت 5 غرف 6 غرف 10 غرف، لكن الأفضل أن تنصح لصاحب البيت أن يجعل مثلا إذا كان سيجعل البناء بناء يؤدي إلى الاختلاط، يعني مثلا يجعل مثلا غرفا في محل واسع بحيث أن المجلس يكون أمام الغرف وليست مسطورة، فلك أن تشير عليه تقول أسطر هذه الغرف، الأولى أن تسطر هذه الغرف، تجعل غرف النوم خاصة عن الاستقبال، تجعل كذا، اجعل دورة مياه في المقابل للضيف، تنصح له في ذلك. لكن إن شاء الله لا إشكال في هذا ولا يتعلق بذلك، يعني أمر يعني شرعي في نفسه، إلا أن تجعل بقى على جهة مشابهة الكنيسة تبني بقى قبة وتبني صليب على البيت، أو مثلا تبني نصراني فطلب منك أن تجعل له مثلا صليبا مثلا، أو تبني في فندق وأن تجعل مكانا لخمارة وتقديم خمر، وأن تهيئه وأن تعده على طريقة تمكن من تقديم الخمر بسهولة أو كذا، إذا كان كذلك فلا يجوز، إذا كان كذلك فلا يجوز. نعم، اتخاذ الحمام أيضا تجاه القبلة هو إذا كان في البنيان لا إشكال، لكن الأفضل أيضا أن يجعل إلى غير القبلة حتى لو في البنيان. نعم، برضو اطلاع الجار على الجار ينبغي أن يراعى. نعم، فتعكس هذه الأشياء. نعم، وعليكم السلام. يقول من السعودية، يقول هل يجوز تسمي بعبد النور؟ الذي يظهر أن لو النور لما كان مشتركا بين الله وبين غيره فهذا الإطلاق يعني العام هذا عبد النور قد يفهم منه النور المخلوق، أما اسم الله النور فقد اختلف العلماء، من العلماء من عده اسما ومنهم من لم يعده اسما، ابن القيم رحمه الله تعالى أظن أنه عده اسما، ولكن يعني البعد عن مثل هذا حتى لا يختلط الأمر بالنور المخلوق فيبعد عن هذا. واسماء الله كثيرة الحمد لله. يقول نحن من بلدة بمصر ليس فيها شيخ من أهل السنة، فبما ننصح من نحدثهم عن الهداية، مع العلم أننا نخاف أن ننصحهم بالسماع عن طريق النت، يعني يقول نخشى أن نحن نسمع عن طريق النت. خلاص، إباهات اسطوانات مشايخ السنة وأعطيه من الاسطوانات، ده كان عنده كمبيوتر، ولا يدخل على النت، إذا خفت عليه النت يبقى هات الاسطوانات اسطوانات السنة وأعطيه، فإن شاء الله يعني إذا انعدم في البلد شيخ السنة فموجود الحمد لله علم علماء السنة، عندك الحمد لله مواقع ابن باز العثيمين فوزان الألباني، مواقع المشايخ، كتب أهل العلم، لكن إذا أردت شروحا فتاوى كل المشايخ يقول الحمد لله لهم الفتاوى ولهم الشروحات، فممكن تسجل له هذا على اسطوانات وتعطيها اياه. من المغرب، عليكم السلام، يقول كيف تكون التوبة وانا لا استطيع ان ارد المظالم الى اهلها؟ اذا لم تستطع ان ترد المظالم اليها وهي لازمة لك كما جاء في الصحيحين، قبل ان يكون دينار ولا درهم من كان له مظالم عند اخيه فليتحلل منه، قبل ان يكون دينار ولا درهم، إذا لم تستطع فاستسمح، أعلم صاحب المظلمة ثم أطلب منه المسامحة، فإن سمحك ولهذا يلزمك، واسعى في قضاء ذلك على حسب استطاعتك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أما أن تسكت فلا تعلم صاحب المظلمة بهذا فإن ذلك لا تبرأ به الذمة، لا بد أن تعلمه وأن تطلب منه المسامحة في ذلك، هذا إذا كان الحق إيه؟ مادي. نعم، يقول أحسن الله إليكم وإليك، يقول هل يجوز المرأة إذا إزالة شعر وجهها من جبهتها وذقنها من دون مس الحاجبين؟ بارك الله فيكم، الجماهير لا يرون بذلك بأسا، وقصروا النمص على الحاجبين، وبعض أهل العلم يرى أن النمص ما عم الوجه واستعمل أو استدل بذلك على ذلك باللغة، وأن النمص هو مطلق إزالة الشعر، ولكن قال الجمهور هو الأرجح على اعتبار أن النمص ساعة صار له معنى خاص في الشرع وتعلق ذلك بالحاجبين فيقتصر على هذا. وعليه لو خرج المرأة شعر في ذقنها في شاربها في وجهها فلا بأس بإزالته. من المغرب عليكم السلام والكتب. هل صوت المرأة عورة حتى ولو أرادت أن تقرأ المتون على المشايخ؟ صوت المرأة عورة إذا خضعت به، قال سبحانه فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فقوله تعالى فلا يخضعن بالقول دليل على أنه لو لم يقع خضوع جاز. ولا زال الرجال يكلمون النساء والنساء يكلمن الرجال على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من غير نكير، في عهد التابعين الصحابة والتابعين من غير نكير. المهم أمن الفتنة، المهم عدم الخضوع بالصوت، وإلا فهذا كثير جدا. نعم، حتى في من قبل النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام كلم المرأتين وليس الصوت في نفسه عورة، وإلا لا أدى ذلك إلى مشقة بالغة. إنما الخضوع بالصوت هو الفتنة، الخضوع بالصوت، الخضوع بالقول. نعم، أيوة نعم، المتون العلم تقرأ الشيخ المتون العلم ما في إشكال، لكن إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة، إذا كان الأمر قاصرا على العلم والاستفادة والانتفاع، لا زال أهل العلم يدرسون النساء، بل ومن النساء من كانت شيخا لبعض الرجال. نعم، المهم أمن الفتنة، المهم أن يحصل أمن الفتنة، وهذا طبعا بعدم اختلاط أو صفور أو تبرج، طبعا ده كله بالقيود. أما أصل أن امرأة تسأل أو شيخ يستفتي امرأة أو تسمع أخت متنا أو تسأل في مسألة أو تختبر في كتاب، هذا لا بأس. لكن طبعا مع وجود المرأة، إذا وجدت المرأة العالمة أو طالبة العلم هذا أفضل، إذا وجدت الكفاية بالنسبة للمرأة هذا أفضل. نعم، وعليكم السلام. يقول هل يجوز أني فاطر أم هي بمعنى خالق؟ أنا أفضل قولي أني مفطر. يعني هل يجوز أن يقول أني فاطر، أنا فاطر اليوم؟ هي مفطر، هي مفطر، لأن من الفعل الرباعي أفطر وليست من فطر، إنما هي الفعل الرباعي أفطر، فأفطر اسم الفاعل منها مفطر، فقول أنا مفطر، أنا مفطر، هذا من جهة إيه؟ من جهة اللغة. لكن لو العام قال أنا فاطر، أنا فاطر النهاردة، ما في إشكال، هذا ليس في إشكال. وفطرها يعني أنشأها على غير مثال سابق، كما جاء في التفسير لابن عباس لما سمع يعني عربيا يقول أنا فطرتها، أنا فطرتها، يعني أنا أنشأتها وأبدعتها وأوجدتها. نعم، فلا بأس أن أقول أنا أفطر أو أنا كذا. وبعدين كقاعدة عامة بالنسبة لأفعال الرب سبحانه وتعالى اللي هي ما تختص به، يجوز أن أقول، أنا أقول مثلا أنا مثلا أوجب كذا، أنا أنزل، أنا أستوي على كذا، والله يستوي والله ينزل إلى السماء الدنيا، ما فيها إشكال، ما يقال هذا من باب الإيه؟ المنع، لأن هذا لله وللعبد. يقول وعليكم السلام، الآن عندنا في ليبيا هناك إخوة سلفيون يتحججون بفتوى للعلماء الشيخ أبان وثمين وابن باز بدخول الانتخابات وترشيح الإصلاح الأصلح، ويتحججون بقول لو نترك إذا صدر المخالف العلماني ما موقفنا منهم نحن كسلفيين والله حسبنا. نعم، طبعا هذه المجموعة من الفتاوى معروفة ويستدل بها أهل مصر ويستدل بها أهل ليبيا ويستدل بها كذا، وإنما هو أولا استدلال كما قلنا بالنص، تعتقد اعتقادا مسبقا ثم تستدل بالنص عليه بعد ذلك. وإلا فهؤلاء الذين يستدلون بفتاوى العلماء في الانتخابات هم الذين خالفوا فتاوى العلماء في غير الانتخابات، وليس عندهم مبدأ الانتفاع بالعلماء دائما، وإنما إذا وجد في كلام العالم ما ينتفع به خلاص. وأظن هذا موجود في مصر، عرف معروف أشهر من الشمس، معروف أن السلفية الحزبية ليس عندها مرجعية إلا لعلمائها، ما يرون لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا هذا إلا على وجه التبرك أو الانتفاع، يعني حتى يثبت نفس السلفية يقول ابن باز وابن عثيمين وكذا، لكن في حقيقة الأمر ما يرجعون إلى هذا. ما زال ابن عثيمين وابن باز وكذا يفتون بعدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، هل لا أخذوا بذلك؟ ما زال ابن عثيمين والألباني وخلافه يفتون بعدم تكفير الحاكم بغير ما إذا حكم غير ما أنزل الله، فهل هم أخذوا بذلك؟ ما زال هؤلاء يفتون بتحريم المظاهرات والاعتصامات والإضرابات، هل هم أخذوا بذلك؟ ما أخذوا بذلك، إنما لما أتوا إلى فتوى الانتخابات أخذوا بها، فهو من باب المتشابه. أدي واحد. اثنين، وطبعا احنا بينا هذا الرد لو يدخل الأخ على الموقع يجد هذا الرد مبسوط يعني منذ أن نزلت هذه الفتاوى. الأمر الثاني أن العلماء إنما أفتوا بهذا من باب إنكار المنكر وإقامة الواجب، فإذا دخلت لتنكر منكرات الديمقراطية لتحكم شرع الله سبحانه وتعالى فقالوا ادخل لأجل هذه المصلحة، لكن هل قال العلماء ادخل اعمل بالديمقراطية؟ لا تكذب عليهم، العلماء استفتوا زي اللجنة الدائمة للفتوى ويروس ابن باز، هل يجوز القسم على الدستور الوضعي؟ قال ما يجوز العمل بالدستور الوضعي من غير قسم، فكيف مع القسم؟ قال لا. طيب الانتخابات الآن انت لو دخلت تعمل بالديمقراطية، المشايخ قال لك لا تعمل بالديمقراطية، كيف مع القسم؟ هذه هل المشايخ قالوا لك ادخل البس ثياب الديمقراطية والامرأة ودخل واعمل احزاب وهذا؟ ابدا، انما اراد اهل العلم مسألة كأي مسألة، انا لو ادخل الان في مكان في منكر ويحصل نفعي به فأنكر هذا المنكر، السؤال بقى هل يجوز أدخل لأنكر هذا المنكر؟ طيب لو أنا دخولي بيوقع هذا المنكر بيزيله ويحل محل السنة هل يجوز؟ هذا نفس السؤال بالضبط، نفس الجواب، إنما إذا هل تظن أن المشايخ يقولون لا تترك الديمقراطيين وادخل واعمل بالديمقراطية كما يعملون وكن على ضربهم كما ينتهجون؟ هذا لا يعقل قط. فالمشايخ وضعوا ضوابط للفتوى، فهل أنت أخذت بها؟ هل أنت أخذت بهذه الضوابط؟ يعني أنت دخلت من غير تولية امرأة، دخلت من غير قسم على الدستور، دخلت من غير عمل بالديمقراطية، دخلت من غير ولاء وبراء على حزب، دخلت، هذا غير موجود، وأنتم تعلمون المخالفات التي ينكرها صبيان السلفية فضلا عن علمائها وأكابرها. لو رآكم ابن باز ولو رآكم العثيمين لا جلدكم تعزيرا ولا حضر من أمثالكم الذين تتبجحون بالديمقراطية وتظنون أنها تؤدي إلى تمكين الشريعة. والدليل على ذلك أن هؤلاء جميعا لما وصلوا في الكويت من قبل، وصلوا في الجزائر، وصلوا في مصر، وصلوا في تونس، وصلوا في المغرب، السؤال الذي يطرح بقى نفسه هل طبقوا الشريعة؟ لم يعد أصلا قول الشريعة على ألسنتهم فضلا أن يطبقوها، ولهذا كثير من إخواننا رجع قالوا لم يعد هؤلاء يتكلمون في الشريعة فضلا عن تطبيقه، فأين ضوابط العلماء؟ الأمر الرابع أن العلماء يؤخذ من قولهم ويرد، فهل بنيت هذه الفتاوى على أدلة شرعية؟ فلعل هؤلاء وصف لهم واقع معين فأفتوا بناء عليه، ويبقى المرجع للدليل هل هناك دليل؟ نسأل ابن باز، هل هناك دليل على العمل بالديمقراطية؟ هل هناك دليل على ولاية المرأة؟ هل هناك دليل على تحزب الأمة؟ هل هناك دليل على العمل بالبرلمانات والانتخابات التي يستوي فيها رأي المسلم بالكافر ورأي الصالح بالطالح؟ ما في هذا كله، ما في دليل على هذا. إذا لم يكن دليل فلا يرجع إلى قول أحد إذا خالف الدليل. الأمر الخامس أنه كما وجد علماء قالوا وجد علماء منعوا، فعلى ما اخترت قول من جوز ولم تختر قول من منع مع أن الدليل معه إذا كنت سلفيا. سابعا أو سادسا، مشايخك وجدت هذه الفتاوى بين أيديهم منذ 20 سنة، هذه الفتاوى ليست موجودة الآن. فتاوى ابن باز ميت بقاله 12 سنة، العثيمين، الألباني، هذه الفتاوى من 12 سنة، فهل أنت تفتي بها من 12 سنة أم أنت تخالفها؟ ده لو افترضنا المشايخ أفتوا يوم أن ماتوا، لكن أفتوا بهذا من زمان قبل أن يموت، يعني 20 سنة تقريبا. السؤال بقى، لماذا أفتيت بخلاف فتوى المشايخ للإخوان المسلمين في 2010 بس؟ لماذا لم تأخذ فتوى المشايخ من 2010 وحرمت وقلت ما في دليل والديمقراطية فيها كيت وكيت وكيت وكيت ولا يجوز والعلماء ما يفقهون الواقع الذي نعيش فيه؟ فلماذا لما دخلت أنت صار كلام العلماء هو الذي ينشر؟ فالسؤال الذي يطرح نفسه، أكنت غافلا عن فتوى المشايخ ما اطلعت عليها؟ فلماذا اطلعت عليها الآن؟ إن كان طلبا للعلم فها أنت العالم النحرير، فارس الميدان، فقيه الواقع من 30 سنة، لماذا لم تعلم هذا؟ ففتاوى المشايخ موجودة ليست الآن، ليست الفتوى بالواقع، فبان لك حق. فتاوى المشايخ موجودة ب20 سنة، فعلامة لم تأخذ بفتاوى المشايخ من 20 سنة وأخذت بها اليوم، لماذا خالفته؟ نطالبك الآن بالآتي: واحد، أن تعترف أنك كنت على الباطل والآن صرت على الحق بفتوى المشايخ. فهل أنت معترف أنك كنت على الباطل يوم أنكرت أن أنكرت إخوان؟ لازم أن تقول لنا كده، كنت على الباطل أو كنت على الحق؟ إن كنت على الحق فأنت الآن على الباطل، وإن كنت على الباطل من قبل وأنت على الحق الآن قلنا هات الدليل على أن ما أنت عليه حق الآن. يعني هل رجوعك رجوع اجتهاد؟ هل رجوعك رجوع اجتهاد في المسائل أم رجوع هواء؟ فإن قلت الواقع تغير وهذه فرصة سنحت، ودي ثامنا أو تاسعا، نقول إذا الفرصة سنحت لماذا؟ قال لتطبيق الشريعة، وبالتالي تتكب حرمة لتطبيق الشريعة. أيوة نعم. السؤال هل طبقت الشريعة؟ لا، يبقى لازم أن تخرج. 2، إذا لم تطبق الشريعة لازم أن تخرج، لأن الضرورة تقدر بقدره والحاجة تقدر بقدره، ما فعلت شيء اطلع. أم هي سلسلة التنازل التي لا تعرف كلام العلماء؟ فلماذا لم ترجع إلى العلماء في المظاهرات والخروج والإضرابات والاعتصامات؟ لماذا لم ترجع إلى العلماء في منعهم للتحزب وإقامة الأحزاب؟ لماذا لم ترجع إلى العلماء في حياتك كلها؟ فقط أخذت فتوى العلماء وقدمتها الآن لأنها وافقت عندك هوى، وإلا حتى لو قلنا بأنك تأخذ فتوى العلماء فقد أخذتها بلا ضوابط العلماء. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أولا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. نعم. يقول: هل هذا الدعاء يعتبر اعتداء أم لا؟ اللهم يا ربي قد سألك خليلك إبراهيم إذ قال أرني كيف تحيي الموتى، فقلت وقولك الحق فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعونا إليك سعيا. اللهم يا رب قد سلك كلمك موسى إذ قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل اطلع فوق. المهم في النهاية اللهم يا ذا الجلال والإكرام أرني قدرتك في أمر قد أهمني وشغلني كثيرا وقفلت كل الأبواب. اللهم يا رحمن يا رحيم أرني قدرتك. يعني أرني قدرتك في تصريف الأمر على الوجه الذي يرضيك فلا بأس، لكن أرني قدرتك بمعنى أرني آية حسية كما أجريتها لإبراهيم ولموسى فهذا لن يكون، لكن أرني قدرتك في تصريف الأمور كما يقول العبد في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم أستقدرك بقدرتك. إن كان هو ذا معناك أستقدرك بقدرتك يعني أرني قدرتك في تصريف الأمور فلا بأس ولا حرج. نعم. يقول وعليكم السلام وديت أن أعرف إن لم يجد الشخص سوى مسجد حزبي يصلي به الجماعة هل يصلي به أم ماذا يفعل؟ أيوة نعم صلي صلي، إذا وجد هذا المسجد صلي واطلع. نعم لكن صلي الصلاة مع الحزبين لا تجوز، الصلاة مع المبتدعة والحزبيين وما لم يكن الإمام كافرا صلي. نعم الصلاة ما لها علاقة في هذا لكن صلي واطلع صلي واطلع. نعم كيف توسل؟ طب ومال ومال ما في إشكال يعني كما أن إبراهيم سألك كذا فأعطيته وكما أن موسى وكذا ما في إشكال. نعم. يقول ما صوت حديث السوق ما صحته يوم دخل السوق؟ هذا ضعيف عند أكثر أهل العلم، ضعيف عند أكثر أهل العلم. يقول صراحة وجدت الشيوخ قالوا ضعيف وشيوخ أخرى قالوا حديث حسن ويحثون بعض على العلم حسن لكن أكثر على تضعيف. طيب من سهاج يقول السلام عليكم. عليكم السلام. أريد أن أعرف حكم قراءة النساء القرآن على شيخ رجل لأخذ إجازة. مسألة الإجازة والحاجات ديت من قراءة المرأة على الأخ على الرجال ليست حاجة، أن يتقن الإنسان القرآن بإجازة أو بغير إجازة. فإن تسنى الأخت تأخذ إجازة من أخت خير، أنت تسنى لرجل يأخذ إجازة من رجل خير، لكن أن أخت بقى تقعد عند رجل وتقرأ ختمة كاملة 30 جزء وتقرأ بالقراءات وبهذا هذا صعب، خصوصا أن هذا يحتاج إلى يعني مشافهة. نحن نعلم أن مسألة القرآن بالذات تحتاج إلى مشافهة في المخارج وفي غير ذلك والأحكام الخفية. فإن توفرت امرأة مسألة الإجازة ماشي، أما إذا ما توفرت امرأة فليس باللازم الأخت يعني تجاز، يعني ليس باللازم. نعم. هل يجوز سماع الأغاني الإسلامية التي كلمتها إسلامية بس يصاحبها إيقاع أو موسيقى؟ يا خبر أبيض، الموسيقى وحدها حرام والإيقاع وحده حرام، والأغاني الإسلامية لا توجد على ظهر الأرض، ما في أغاني إسلامية كما كان الشيخ فوزان يقول هذه أنشيد صوفية ليس أنشيد إسلامية، هذه صوفية ما في إسلامية. نعم سلكت لهم. عليكم السلام. يقول شيخنا بارك الله فيكم يوجد في البيت قطط متوحشة تؤذي الزوجة والأولاد وتأكل الطيور وقد أشار علي بالإتيان بالكلب فهل يمنع هذه الحيوانات من الوجود في البيت؟ فلا يجوز الاستعانة فهو يمنع هذه الحيوانات من الوجود في البيت، فلا يجوز الاستعانة بالكلب أم أن هذا الأمر لا يجوز؟ لا، أنت اطرد القطط، اطرد القطط من بيتك أفضل من جلب الكلب إلى بيتك، لأن الكلب لن يكون حارسا دائما، لكن اطرد القطط. هذه القطط متوحشة لماذا تقتنيها؟ هذه اطردها، ولو لم تطرد إلا بالقتل فهذا من باب دفع الصائل. قطط متوحشة تؤذي نعم ولو تقتل ما في أشكال، جائز قتلها، جائز قتل الإنسان إذا صالح المسلم، إذا صار المسلم مسلم جاز قتله، إذا لم يندفع إلى بالقتل فكيف بالقطط؟ نعم. ولا تأتي بالكلب. ما معنى المتن؟ وممكن توضيح سريع الفرق الفرق الضالة مثل الجامية والمعتزلة، ونسألك الدعاء بفك الكرب. اللهم فك كربك وأزل همك وارزقنا لك البصير. أما المتن، المتن يعني ما وضعه إما أن يرد متن الحديث، هذا معروف لا أظنك تجهله، متن الحديث هو قول النبي، السند هو السلسلة الموصلة المتن، والمتن هو قول النبي أو قول الصحابة أو قول التابعي حسب إذا كان مرفوعا أو مقطوعا أو موقوفا. أما المتن اللي بنعنيه إحنا في كلامنا حفظ المتون وكذا، فهو ما وضعه العلماء ضوابط للعلم، وهي التي تمثل القواعد والضوابط والأصول في أي علم العلوم، فينظم قواعد العلم في نظم أو في نثر أو غير ذلك. هذا المتن، وهذا من أهم وأنفع ما يكون لطالب العلم، إذ هي أحزمة العلم وإرجاع المسائل الكثيرة إلى القواعد القليلة. مسألة بقى توضيح سريع للفرق الضالة، مثل الجامية، أنت تقصد الجامية ولا الجهمية؟ أما الجهمية ففرقة ضالة معروفة جمعت الأوبئة فكانت مسرطنة وكل شر فيها، فهي من جهة الصفات معطلة، ومن جهة الإيمان مرجئة غالية في الإرجاء ترى الإيمان معرفة، ومن جهة القدر فهي جبرية فيها البلاوة كلها. أما يا أخي الجامية أو الجامية زي ما بيقول، هذا مصطلح عصري إنما أحدثه أهل البدع للصد عن أهل السنة، فقالوا أنت جامي، أنت مدخلي، نسبة إلى شيخين جليلين وعالمين فاضلين نصر السنة في ربوع الأرض ولله الحمد والمنة، وهو الشيخ محمد ابن أمان الجامي والشيخ ربيع ابن هادي المدخلي. فلما كان لهؤلاء الجهد العظيم في نشر السنة ومواجهة أهل البدع، قام الناس عليهما كما قاموا على ابن عبد الوهاب من قبل وقالوا وهابيون، وكما قاموا على أحمد من قبل وقالوا حنابلة، فكذلك قاموا على هؤلاء، يقول لك أنت من الجمية، أنت من المداخلة، وأنت من كذا وكذا. وما الشيخ ربيع إلا عالم زكاه جميع العلماء الكبار، حتى قال محدث العصر بحق، والألباني رحمه الله تعالى قال هذا حامل لواء الجرح والتعديل بحق في هذا العصر، وزكاه العلماء، زكاه ابن باز، وزكاه الشيخ مقبل، الشيخ مقبل ابن هادي أيضا من محدثي العصر، يقول هذا رجل عنده خبرة عجيبة بالرجال، قل، يقول الشيخ مقبل، قل رجل يتكلم فيه الشيخ ربيع إلا ويكون على مكان. وأما محمد أمان الجامي فهذا العالم الذي أثنى عليه أكثر من الشيخ ربيع أيضا، كمان هذا الذي أثنى عليه ابن باز أثنى عليه خيرا عظيما، وأثنى عليه الفوزان، ولعلنا قرأنا عليكم في أسئلة الشيخ في المناهج الجديدة كيف ثناء الشيخ الفوزان، والشيخ الفوزان شحيح في ثنائه، شحيح من أشح الناس في هذا، كيف أنه أثنى على محمد أمان الجامي. فهؤلاء يحاربون، يقال جامية ويقال كذا، لكن بينما يمرر لأهل البدع والانحرافات زي عبد الرحمن عبد الخالق، هل يقال الرحمنيون أو أتباع عبد الرحمن الخالق؟ ما يقال، لأن أهل السنة ما عندهم سبحان الله تعديات، خد بالك. هل يقال القرضويون؟ هل يقال الغزاليون؟ ما يقال سبحان الله، رغم أن هؤلاء مبتدعة العصر وفتحوا بابا من العقلانيات وصد عن السنة، لكن لماذا يقال القرضويون؟ يا سلفيون، يا من تنشرون مصطلح الجامية ومصطلح المداخلة، لماذا لا تقولون القرضويون؟ يلا يلا، لماذا لا تقولون القرضويون؟ ده أنتم تريدون إزالة مصطلح الإخوان ومصطلح التبليغ، ووددتم أنكم تضفون على الجميع أنهم أهل سنة وأنهم سلفيون. لماذا بالذات المداخلة ولماذا بالذات الجامية كما تقولون؟ أولا الشيخ محمد أمان الجامي هاتوا حرفا واحدا أنه أسس جماعة أو دعا إلى طائفة، الشيخ ربيع هاتوا حرفا واحدا أنه أسس جماعة أو دعا إلى طائفة. ثم ما أصول السنة يا أخي؟ دول هؤلاء غير معصومين، لكن ما أصول السنة التي خالفوا فيها؟ وأنتم دائما ترفعون قاعدتين، القاعدة الأولى قاعدة الموازنات، إذا كان الرجل على خير وكذا وعند بعض أخطاء فلا ينبغي أن يحذر منه ولا ولا إلى آخر، فلماذا لم تتعامل بهذا مع محمد أمان جامي ومع ربيع المدخلي؟ الأمر الثاني عندكم تقاعدون دائما إن الرجل طالما ما وقع في مخالفة أصل من أصول أهل السنة فهو سلفي وعلى الجادة وعلى كذا، فما هي الأصول التي خالف فيها هؤلاء أهل السنة والجماعة؟ كيلوا بحق، كيلوا بحق، ضع ميزان الحق. لماذا ما جعلتم قرضويين؟ لماذا ما جعلتم قطبيين؟ لماذا ما جعلتم بنائين؟ لماذا ما جعلتم غزاليين؟ لماذا ما جعلتم هكذا؟ بالعكس، أئمة الشاعرة في العصر وأئمة الصوفية قلتم عنهم إنهم أئمة ينبغي أن ندخل تحت لوائهم وهم قبلة الوسطية. الإمام في زعمكم الذي يقول بأن ابن تيمية ليس سلفيا وابن القيم ليس سلفيا، ابن تيمية مجسم، ويقول أنا أتبع الطريقة الخلواتية وكذا وكذا، ها؟ هؤلاء أنتم ما أنكرتم عليهم شيئا، بل تدعون الأمة أن ننضو تحت لوائهم، وما رأيناكم انتقدتم أحدا. هل انتقدتم الإخوان؟ أين الخطب؟ أين الدروس؟ أين المحاضرات؟ أين الكتب التي ألفت في نقد الإخوان؟ في نقد التبليغ؟ في نقد الجهاد؟ في نقد التكفير؟ أين هي الكتب؟ ولماذا ما جعلتم أسماء هذه الفرق ونشرتموها وقلتم كيت وكيت وكيت؟ أما مداخلة، ما نعرف طائفة على ظهر الأرض اسمهم مداخلة، ولا طائفة على ظهر الأرض اسمهم الجميع. ما كتبهم؟ ها؟ ما كتبهم؟ كتب السلف. ها؟ من مؤسسهم؟ ما هي أصولهم؟ وسيظل هكذا. كل من يتكلم في السنة سوف ينسب إليه الناس الآن، يقال هذا أنت تبع فلان أو علان، ويعطي اسما من باب تنفير الناس. اتقوا الله، أنتم كنتم تكرهون كما تزعمون تكرهون أجهزة الأمن وكذا، لما كانوا يلفقون لكم بعض التلفيقات يقول أنتم مثلا كذا وكذا، فلماذا تلفقون أنتم؟ لماذا تلفقون أنتم؟ تلقون الله بهذا؟ ما الشيخ ربيع ولا الشيخ محمد أمان إلا رجلين من أهل العلم نفع الله عز وجل بهما، وليس معصومين، ليس معصومين، وهما كغيرهما من العلماء، زي الشيخ ربيع، الشيخ الفوزان، زي الشيخ الحيدان. لكن أنتم جعلتم لهؤلاء، يأبى الله عز وجل إلا أن يكثر حسناتهم على أيديكم، سبحان الله. نعم، فهمت يا أخي فرق بين الجامية والجهمية؟ نعم. يقول ما تقول في جلسات الاستماع على النت والإجازة فيها، ضحكة من هذا، لا تشغل بالك، اشتغل بالعلم الذي ينفعك. الإجازات هذه كلها تشريفية، هذه تشريفية فقط، فلا تشغل بالك بهذه الأشياء، وعليك بتعلم العلم الشرعي، عقيدة وفقه وأحكام وكذا، الأشياء اللي تنفعك. إنما مسألة إجازات في استماع أو كذا، هذا من نافلة العلم يعني وتشريفية عامة، لا تضيع وقتك، خصوصا إذا كان على يد أحد من أهل البدع، فإنهم يتقنون هذه الأبواب من أجل تجميع الناس. فإذا كان واحد من أهل البدع عنده إجازة في كل كتب أهل العلم، لا تتشرف بالأخذ عنه، لا تتشرف بالأخذ عنه. يقول بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم، هل إذا كان التلفاز موجودا في البيت وهو يشتغل على تلك الصورة تمنع دخول الملائكة، وإذا منع دخلت الشياطين، وجزاكم الله خيرا؟ مسألة صورة التلفاز أو الفيديو، هل هي صورة، لكن هل تأخذ نفس الحكم في المنع أو ليس في عدمه؟ من أهل العلم قال تأخذ نفس الحكم، صورة الفيديو صورة التلفاز تأخذ نفس الحكم، ومنهم من توقف، ومنهم من قال لا تأخذ الحكم. ليه؟ أليس الصورة والنبي يقول لعن الله المصورين عام؟ نقول هذا العام مخصوص بما هو متفق عليه وبما هو في نحن بصدد، أما هو بما متفق عليه كالصور التي لا روح فيه، فلا شك أن التقاط القمر صور، الشمس صور، والشجر صور. فلو أخذت بالعموم المطلق أدخل الشمس والقمر والشجر، لكن تقول هذه صورة ولكن مخصوصة ليه؟ انه ما له روح. وابن عباس كما جاء في الصحيح قال لا بأس مما لا روح فيه من الشجر وكذا. طيب نأتي للروح، هنا يأتي القول في مسألة الفيديو، المنع هنا العلة أم لا لعلة؟ ورد تصريح بها في النصوص ولا ورد؟ وهي المضاهاة، علة المضاهاة. كويس، إذن الصورة التي فيها روح وفيها علة المضاهاة هذه تمنع. وعليه فالصورة الموجودة في كتاب، في حائط، في جدار، في كذا، سواء كانت تمثالا أو كانت في ورقة أو كانت في كذا، وهي ثابتة، هذه فيها المضاهاة. أما هذه الصورة اللي صورة الفيديو فهذه ليس فيها المضاهاة، إذ أنها تزول ليست موجودة. ما الفيديو؟ الفيديو هذا عبارة عن شريطات، إنما هي قطعة ليست صورة. إن جعلت على جهاز أخرجت صورة، فإن أطفأ الجهاز راحت، لن يعد هناك أي مضاهاة. هل المضاهاة تذهب وتأتي؟ تزول وتأتي؟ لا. فيكون حكمها وإن سميت صورة كحكم شريط القرآن، وإن سمي المسموع منه قرآنا. فأنت تضع الشريط هذا على الجهاز فيخرج لك سورة البقرة وسورة آل عمران وكذا، هذا الذي تخرجه خرج الشريط غير مخلوق، وكلام الله غير مخلوق، من كفر بحرف منه كفر. طيب ايه في التسجيل والشريط هذا رمين؟ الشريط هذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ طيب تدخل بيه دورة المياه ولا تدخل؟ ترميه ولا ما ترميه؟ بل لو جاء واحد وحط ماذا جوه وكسره؟ نفس مسألة صورة الفيديو، عند من جوزها قال بأنها ليس فيها، وإن سميت الصورة ليس في المضاهاة، فلا يجوز أن تحتج بالعموم، لأن العموم أصلا مخصوص بما لا أختلف أنا وإياك فيه، وهو عموم الشجر، عموم القمر، عموم كذا، وإن سميت إيه، وإن سميت صورة أيضا فيما هو صورة مما فيه روح، فإن منها ما يكون فيه المضاهاة ومنها ما لا يكون فيه المضاهاة. وعليه قال بعض أهل العلم بأن أيضا صورة الفيديو تختلف عن صورة الايه الكاميرا الثابتة التي هي محبوسة على شريط أو كذا. في صورة الكاميرا العادية محبوسة اللي احنا نسميها العفريتة، هذه تلتقط الصورة، صورة موجودة، وبعدين بعد ذلك تطبع منها نسخا عديدة، لكن هذه لا تطبع منها نسخا عديدة ولا تطبع منها شيء. وإذا أطفأت الجهاز مجرد شريط زي أي شريط كذا تضعه يخرج لك صورة، لا تضعه تذهب الصورة. فعلى كل المعاصرون لهم فيه الثلاثة الأقوال، قول بالمنع، قول بالتوقف، قول بالجواز، والأمر محل اجتهاد، وهو يسير ايه وهو يسير جدا. بعض الناس عند غلو في هذا، كنا في فرح ما اول امس احد اخواننا ماشي في البلدان لقضية توحيد، حتى اذكر بعض الاخوة بيسألنا عن مسألة الحاكمية، قال انت كده بعتنا عن الايه السؤال. اول ما دخل كان بعض المشايخ بيحاضر قبل ما اجي، يعني اول ما دخل طبعا لقى الفرح بيتصور بالفيديو، أول ما دخل سلام عليكم، روى الإمام مسلم وذكر الحديث لعن الله المصورين، وهذا داخل فيه، وأنت مصور كذا، وأنت كذا، وأنت كذا. هذا الأخ عنده وسوسة شديدة، ما يلقى أخ في أي مكان صورة الفيديو، الفيديو الفيديو، جلسنا على العشر فيديو الفيديو، ما لا عنده إلا توحيد ولا حاكمية ولا حزبية ولا أي شيء، هي الفيديو الفيديو الفيديو. فهذه تصبح من الطبوليات، سنعرف المسألة، شوف كلام أهل العلم فيها وشوف هي من خلاف الساعة ولا شوف خلاف الساعة، وكون الترجح قول خلاص مش ليس كل، يعني ما رجعت يبقى لازم من الأمة ترجعه ولا تبقى ضالة وبعد عن السنة وبعد، لا مش كل ما ترجح، هؤلاء على السنة ولا على السنة، هؤلاء يعتمدون دليلا ولا يعتمدون دليلا، هتقول العموم العموم خصص خرجت بقى، هتخصص بمزاجك، هذا خاص هنا وهذا خاص هنا. فهذه مسائل عادي يسع فيها الأمر. حتى اللي يقول الشيخ الفوزان قال كذا، صح الشيخ الفوزان قال ممن يرى هذا وممن صور أصلا الشيخ الفوزان، يقول لك صور غصب عنه. لا ما صور غصب عنه، الشيخ قاعد في قناة المجد يدرس كثير. حد يدخل في الاستوديو غصب عنه؟ الاستوديو فيه ايه؟ الاستوديو ما فيش فيه الا الكاميرات اصلا، غصب عنه ما فيه الا الكاميرات. ناخذ بفتوى ناخذ بفعل، صح لك هذا صح لك هذا. لكن اعلم ايضا انه لو كان الشيخ يرى ما من كبائر الذنوب لن يقبل ابدا هذا الكلام. لكن على كل احنا ما نستدل بعمل بعض المشايخ، عمل بعض المشايخ قد يوافق السنه وقد يخالف السنه، ولكن احنا نقول من ذهب الى جوازيه ما يرى عمل المشايخ، يرى الدليل، يرى ان ما يدخل في المنع، ومن راى الجوازه يرى انها داخله في المنع. هذا بدليل وهذا ويدلي توقف ما ضر له احد القولين. نعم. والا فقول احنا ما نقول في قول الصحابي ونيجي فعل الصحابي ان ليس حجة، ونيجي فعل الشيخ نقول انه هو حج. ما حكم ذهاب العمر والبقاء هناك لاداء فرض الحج؟ ما يجوز هذا خلاف اللي ايه؟ خلاف النظام، وهذا يتعرض الانسان فيه لمخاطر. ممكن يفضل وسبحان الله استفتيت في مسألة من اعجب المسائل ما مرت علي، حتى قلت السائل شوف 20 سنة حج اعجب مسائل يعني قدرا وشرعا. احد الاخوة تخلف يعني في الحج، معروف ان اللي بتخلف ده بيختفي الى مثلا ايه 20 ذو القعدة، يبدأ بقى من الحجاج يمنوا مكة خلاص. اللي بيمشي ما عادش حد بيقول لواحد فين بطاقة اقامتك ولا انت مع سعودي ولا مصري. كل الناس الاندونوسي كله ماشي، كله حجاج. فاول ما يجي 20 خلاص امان بقى، يطلع الايه يطلعوا من مساكنهم ويبداوا يصلوا جماعات. اذا جاء بقى اول ذو الحجه بقى الامان زائد وزائد. اذا جينا بقى في الحج، اوعى تقول لي بقى حاج يعني الحج ده خلاص، احنا النهارده 8 في منى، العسكري كل عساكر مكه دول مش من اهل مكه اصلا، وتلاقي العسكري مكلف بمتر واقف في همه ان مفيش عربيه، ان مفيش، كل واحد كده يعني. لا يمكن تخيل ممكن واحد يوصل بقى يوم 8 يوم الترويه وما يحجش. سبحان الله. احد الاخوه الترويه وعرف والمزدلف وعرف ومنى ورمى الجمرات وروق تمام وحلق خرفه، وقبل ان يطوف الافاضه امسك به ورحل الى مصر. والله يا اخي حاجه عجيبه، شيء عجيب يعني معروف. انا بقول لك ايه يعني الواحد ما عهد واحد مثلا تاخد نادر قوي انك تقول لك مثلا واحد مثلا تاخد في اول ذو الحجه او كده. لكن ان شوف في الحج، خلي بالك في الحج ده، انا انت لو جيت لي لواء في الحج شتمت عملت فيه اي حاجه يعني صعب جدا حد يلتفت. وبيظهروا الحقيقه يعني ايه بقى، بياخدوا يعني يبدو محاضرات يعني افضل وجه يعني تلقيه بالحجارة يلقاك بالابتسام. إنما واحد يعمل كل حاجة ويقف عند طواف قبل طواف الإفاضة أمسك ونزل مصر الآن، وهذا الأخ عنده فيروس ولا يستطيع أن يعود، يعمل إيه؟ عرفة واقف فيها طواف الإفاضة دلوقتي، واخد بالك باقي عليه، يعمل راجع مش هيرجع. طب هيوكل اللي هيوكله بطواف الإفاضة بس، خد بالك يعني يبقى الحج قام بنفسه رجل وبهذا. فقلت والله يا أخي هذه المسألة تحتاج إلى تأمل، ونحن ما زلنا نتأمل هذه المسألة يعني شفتنا سنة فيها أمس، تحتاج إلى تأمل. فيعني أقول سبحان الله عجيب، فالذين يتخلفون من العمرة إلى الحج عجيب يعني، ايضا قد يحصل لهم هذا، فيتكلفون ما لم يكلفهم الله عز وجل. خلاص يكفي يكفي. دي اخر حاجه خلاص. اخت كانت تطهر من الحيض وذهبت الى الدكتور اولا فعمل لها كي في قدمها، وقال قدمك لا يلمس الماء لمدة أسبوع، فماذا تفعل صلاة الوضوء؟ يعني انقطع الدم ولم تغتسل. فلما ذهبت قبل الاغتسال إلى طبيب فكولا قدماه وخلا تمسي الماء، ماء الماء إن كان للبدن كله أو كان للقدم، إن كان للقدم فقط تغتسل إلى القدم، إن كان للبدن كله فلا بأس وتتيمم، وهذا عذر، فوجود الماء كعدمه، فلم تجد ماء فتيممه، فوجود الماء هنا كعدم لأنه لم يستطع فلا بأس تتيمم الأخت، تتيمم وتصلي كل صلاة وإن بقيت على ذلك شهر